يرد النعم يا شيخ، يرد النعم يا شيخ. إذا الخطيب خطيب الجمعة أخطأ في الآية، هل ممكن ترد عليه؟ إذا أخطأ في الآية وهو في الصلاة ترد عليه؟ نعم. بناء من باب أولى. من باب أولى. لكن تعبيرك خطأ. حيث قلت هل ترد عليه؟ ليس هذا ردا عليه، بل هو فتح عليه. يجب أن تفرق بين الفتح والرد، أليس كذلك؟